عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من وقفة مع آيات، نقف معكم أمامها أو فيها أمام آية من آيات الله وكلمة من هذه الكلمات العظام. وقفة اليوم أيضا مع سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. حديث اليوم عن يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة كما تعلمون، وسمي يوم القيامة يوم الدين لأن فيه يدان الناس، يعني يحاسبون، والديان جل جلاله سيحاسب الخلق. ذكر ابن كثير 98 اسما من أسماء يوم القيامة. والله يا جماعة، مجرد ذكر الأسماء يجعل القلب يرتعد. الصاخة، الحاقة، الزلزلة، القارعة، الراجفة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم عقيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يوم القيامة ذكر الأسماء يرعب، فكيف بذكر المسمى؟ لذلك رب العالمين في ذلك اليوم هو جل جلاله الذي يملك يوم الدين. لئن كنت في الدنيا تملك شيئا فاعلم أنك في يوم الدين في ملك رب العالمين، والمالك في ذلك اليوم إنما هو الله جل جلاله. مرة النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض مهاجرة الحبشة، قال حدثوني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة. فقل له إحدى الصحابيات، يا رسول الله، لقد رأيت امرأة عجوزا تحمل الماء قربة ماء فوق رأسها، فجاء فارس من ورائها فدفعها فسقطت على الأرض مع جرتها. ضحك الفارس الشاب، وإذا بالمرأة العجوز تقوم تنظر إليه تقول: ستعلم يا غدر إذا كان يوم القيامة وجاء الديان ونصب كرسيه للحساب حالي وحالك عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، الله مالك يوم الدين. انتهت وقفة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.